الوجه الثاني يبدأ حالا. لا ضرورة للتعدد، ولقد كان اتساع دولة الإسلام وعدم إمكان السيطرة عليها لسلطة واحدة لونا من الضرورة التي أجيز من أجلها التعدد، وبغير جدال فقهي لوقائع التاريخ التي نرى فيها الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ومع التسليم بما قيل كضرورة، فإننا نقول إنه لم يعد لهذه الضرورة محل في عصر الصاروخ، وفي وقت صار التنقل بين أرجاء العالم كله أمرا ميسورا، ومن ثم تسقط حجة التعدد، ولا يبقى غير أمراض النفس من شح مطاع وهوى متبع تحكم التعدد وتتحكم فيه. وإذا كان الإسلام قد سبق كل فكر إلى فكرة الحكومة العالمية باعتبار عالمية دعوته وعالمية دولته، فإن وحدة السلطة لا تعددها، تغدو ضرورة لتحقيق الحكومة العالمية التي تقيم شريعة الله المنزلة رحمة للعالمين. وليس الطريق إلى ذلك ما قاله البعض من إقامة كومنولث إسلامي أو قانون دولي يحكم علاقات الدول الإسلامية، إنما الطريق إلى ذلك أن يرد الأمر إلى الأمة الواحدة لتختار برضا منها السلطة الواحدة التي تحكمها، لتعيد إليها مجد الخلافة الراشدة، ولتسقط عنها كل سلطة أخرى غير شرعية قامت على غير شريعة الله أو قامت على غير رضا من المسلمين. ثانيا، الحرية. الحرية لازمة التوحيد، لأن الناطق بالتوحيد يسقط كل عبودية لغير الله في الوقت الذي يعترف فيه بالعبودية لله، بل إن الإسقاط سابق على الاعتراف، ومن هنا تمتد جذور الحرية في أعماق العقيدة الإسلامية. ولقد كانت مهمة الإسلام الأولى إسقاط الأرباب والطواغيط أيا كان المكان الذي يقفون فيه ما داموا يتعبدون الناس. ولقد كانت قولة موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، استنكارا لطغيان ذلك الفرعون الذي بلغ به طغيانه أن قال لموسى في نهاية المناقشة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان تعبير ذلك الصحابي الجليل: إن الله قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، تعبيرا عن ميلاد حرية جديدة مستمدة من عقيدة التوحيد التي لا تسمح لعبادة أو عبودية من أي لون لأي من البشر. والحرية قرينة الحياة، ذلك أن المسلم يحيا بعقيدته، ومن ثم فإنه يحيا بحريته. ولقد قيل في تأكيد هذا المعنى تفسيرا لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قيل إن القتل أخرج نفسا من جملة الأحياء، والتحرير أدخل نفسا من جملة الأحياء، لأن إطلاق النفس من الرق كإحيائها، ومن ثم لزم التحرير لمن قتل مؤمنا خطأ، وذلك بعض حملة الإسلام على الرق لإنهائه بتضييق منابعه وتوسيع مصارفه في وقت كان الرق يمثل جزءا من النظام العام للأنظمة القائمة الحاكمة. وإذا كان للحرية في الإسلام ذلك الأساس المتين وتلك الجذور العميقة، فإنها بلا شك تفوق كل حرية وصل إليها الشرق أو الغرب. فالمذهب الفردي الذي قام على أساس من العقد الاجتماعي يجد أساس الحرية في تصور خيالي إن الإنسان كان يعيش حرا قبل انتمائه للجماعة، ثم رأى أن يتنازل عن بعض حريته ليقوم المجتمع، لكنه بالتالي لم يتنازل عن كل حريته. وقد ظهر تطبيق ذلك في إعلانات حقوق الإنسان التي ظهرت عقب الثورة الفرنسية. والمذاهب الجماعية تقوم على أساس من الاعتراف للأفراد بحقوق اجتماعية تمثل في الواقع حقوقا اقتصادية واجتماعية لا تعترف فلسفتها بحرية الأفراد، بل إن المرحلة الأولى من تكوين الدولة في مذهب ماركس تقوم على ديكتاتورية البروليتاريا، أي ديكتاتورية الطبقة العاملة، ولا يتصور في ظل الديكتاتورية أي لون من الحرية الفردية. والواقع في الدول المحكومة حكما شيوعيا يؤكد ذلك الأمر. ولسنا نميل بعد ذلك إلى ما قاله البعض من أن الحرية في الإسلام حرية مذهبية أو موصوفة تشبيها لها بالحرية القائمة في النظم المذهبية، فإن أساس الحرية في الإسلام يختلف عن أساس تلك الحرية، فضلا عن أن مجال الحرية في الإسلام أوسع. الخلاصة: تقوم الشرعية الإسلامية على ركنين أساسيين: إقامة شريعة الله، نصوصها ومقاصدها وأصولها العامة، إقامتها في السعة والعسرة على السواء، ثم إقامة الدولة المسلمة بأركانها أمة مسلمة استحقت بخصائصها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، ودار إسلام تضم هذه الأمة المسلمة، ثم سلطة مسلمة تستمد شرعيتها من إقامتها لشريعة الله ومن قيامها على رضا المسلمين بها، تقوم بغير تعدد وتصون الحرية بين الناس. وبعبارة أخرى، إن الشرعية في الإسلام قائمة على دين ودولة، دين هو الحق ودولة تحمل هذا الحق وتحميه، تحمله أمتها وتحميه سلطتها لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الباب الثاني: آثار الشرعية. تمهيد: مصدر الشريعة الأصيل الوحي، وأساس الشريعة الأصيل إقامة شرع الله. فإن قام الأساس الأصيل مستمدا من المصدر الأصيل فقد قامت الشرعية، وترتبت آثارها طاعة ونصرة وحراسة وجدان. وإن تخلف الأساس الأصيل أو اختلط المصدر الأصيل فقد سقطت الشرعية وشاب التصرف البطلان ووجب الدفاع الشرعي العام دفاعا عن الشرعية ابتداء من إنكار القلب وانتهاء إلى إنكار اليد. تلك في بساطة لا تفتقد الأصالة آثار الشرعية، وذاك هو الجزاء بوجهي ثوابا وعقابا. الوجه الأول للجزاء: أمر الثواب واضح، إن الطاعة على قدر عمقها بحيث تصير طاعة النظام الشرعي طاعة لله سبحانه. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وعلى قدر فاعليتها بحيث تكون في المنشط والمكره على سواء، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. على قدر عمقها وفاعليتها فإن الطاعة تجد انطباطها وموضوعيتها، تجد انطباطها في مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهو ما ألمح إليه القرآن حين قرن طاعة الله وطاعة الرسول بفعل الطاعة، ولم يقرن أولي الأمر بذلك الفعل ليدل على أن هؤلاء لا تجب طاعتهم استقلالا، وإنما تجد استمدادا من الطاعتين وفي حدود الطاعتين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتجد موضوعيتها في أنها لا ترتبط بشخص الحاكم، ولكنها ترتبط بمدى التزامه بالشرعية: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وإن النصرة للنظام الشرعي تصل في إيجابيتها إلى حد التضحية بالنفس والمال في مواجهة العدو في الداخل وفي الخارج على سواء. فالجهاد في مواجهة العدو الخارجي دفاعا عن مبادئ الإسلام أو عن دار الإسلام، والجهاد في مواجهة العدو الداخلي من البغاة الخارجين على النظام الشرعي. وإن حراسة الوجدان للنظام الشرعي تغنيه عن أجهزة كثيرة معقدة تغدو في كثير من الأحيان بحاجة إلى من يحرسها. إن الفرد المسلم بحفاظه للنظام الشرعي يتعبد الله كأنه يراه، فيحس معنى قول الله: وهو معكم أينما كنتم. هذا هو الوجه الأول للجزاء إن التزم النظم الشرعية، أما إن خرج عليها فإن الوجه الآخر للجزاء يظهر، يبدأ موضوعيا ببطلان كل خروج وينتهي إلى إنكار اليد إسقاطا للحاكم أو إسقاطا للنظام. وبين هذا وذاك مراحل: تبدأ بالاعتزال، ثم الامتناع عن الطاعة، ثم إنكار الكلمة. فرد الفعل يبدأ من التصرف نفسه فيدمغه بالبطلان، ثم ينتقل إلى الأمة فيحرك فيها واجب الدفاع الشرعي. ولذا قسمنا الباب إلى فصلين: الفصل الأول في نظرية البطلان، الفصل الثاني في نظرية الدفاع الشرعي العام، وهي التي يندرج تحتها البحوث الخمسة التي تشكل في مجموعها واجب الدفاع الشرعي العام دفاعا عن الشرعية التي يقوم عليها النظام الإسلامي السياسي. واكتفينا بالنسبة للوجه الأول بما قدمناه لوضوحه. الفصل الأول: نظرية البطلان، تمهيد وتقديم. في عالم القانون يعرفون البطلان جزاء على مخالفة القانون وعلى قدر جزامة المخالفة وعلى قدر قيمة النص القانوني يكون قدر البطلان. ففي مجال القانون الخاص يعرفون البطلان النسبي والبطلان المطلق كما يعرفون الانعدام. وفي مجال القانون العام يخف البطلان النسبي أو يختفي، وتبقى التفرقة بين البطلان والانعدام خاضعة لجسامة المخالفة التي ترتكب انتهاكا لأحكام القانون العام. وربما كانت التفرقة بين أحكام البطلان في مجال القانون الخاص وتلك في مجال القانون العام راجعة إلى اختلاف طبيعة العلاقات التي يحكمها كل من القانونيين. فالقانون الأول يحكم علاقات الأفراد بين بعضهم، وهذه كثيرا ما يحكمه التراضي. لذلك كانت قاعدة القانون الخاص العقد شريعة المتعاقدين، وكان مجال القواعد الآمرة قليلا. من هنا يمكن للإجازة والتقادم أن تزيل ما عساه يعلق بهذه العلاقات. أما في مجال القانون العام فالعلاقات المحكومة تقف الدولة طرفا فيها، وتتسع قاعدة القواعد الآمرة تفرض سلطانها على تلك العلاقات، وترتفع بكثير منها إلى مستوى النظام العام الذي ينبغي الحفاظ عليه. من هنا كان الجزاء غالبا هو البطلان أو الانعدام. وفي فقهنا الإسلامي نظرية للبطلان على نحو أعمق وأدق، تأصيلا وتفريعا. تأصيل البطلان في الشريعة: ترد أحكام البطلان في الأصول قبل الفروع لتحكم من هذه القمة سائر الفروع، ويرجع ذلك إلى احترام القانون الإسلامي، احتراما يصل إلى التعبد بطاعة أوامره من جانب الحاكم والمحكوم على السواء، وهو احترام موضوعي لا شخصي، بمعنى أنه يرتبط بالنصوص ومصدرها ولا يرتبط بأشخاص الحاكمين، وهو ما قدمنا الإشارة إليه حين قلنا لا قداسة لأشخاص الحاكمين. وبهذه القداسة لشرع الله يترتب البطلان تلقائيا على كل مخالفة لحكم قطعي أو إجماع، فالبطلان يترتب بقوة القانون بغير حاجة إلى نص يرتب البطلان، بل وبغير حاجة إلى حكم قضائي يرتب ذلك البطلان. ومن ثم فلا محل لقاعدة لا بطلان بغير نص المعمول بها في مجال القانون، وذلك نأخذه من قول رسول الله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو باطل. فهذا النص يقرر القاعدة العامة في البطلان جزاء لكل تصرف غير شرعي بغير حاجة إلى نص خاص في كل حالة على حدة. أحكام البطلان. في نظرية محكمة للأحكام يتحدثون في أصول الفقه عن قسمين للأحكام الشرعية. أولا، أحكام تكليفية، وهي خطاب الشارع سبحانه وتعالى إلى العباد اقتضاء، أي طلب فعل أو طلب كف أو تخييرا، فأمر الله بالجهاد والصلاة حكم تكليفي على سبيل الاقتضاء، كذلك نهيه عن الفحشاء والمنكر، وأمر الله في المباحات هي حكم تكليفي على سبيل الاختخير. ثانيا، أحكام وضعية، وهي خطاب الشارع سبحانه وتعالى إلى العباد على سبيل الوضع، بمعنى جعل الشيء سببا في شيء آخر أو شرطا فيه أو مانعا منه. فأمره بالصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، جعل الدلوك سببا في صلاة الظهر. وأمره بالوضوء للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة. وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، جعل القذف مانعا من قبول الشهادة. والأحكام التكليفية خاصة ما كان منها أمرا أو نهيا تربي في المسلم إيجابية جميلة تجعل منه عضوا نافعا في المجتمع، يتقدم عنده الواجب على الحق، ويتذوق في أدائه للواجب جماعيا كان أو فرديا ما يتذوقه في أدائه للصلاة، لأنه في كليهما يتعبد الله ويطيعه. والأحكام الوضعية تربي في المسلم الميزان الدقيق، فيفرق بين السبب والشرط والمانع، ويطيع الله في هذه الأحكام كما يطيعه في سائر الأحكام التكليفية. فمن أي الطائفتين كانت أحكام البطلان؟ نبادر فنستبعد أن يكون البطلان حكما تكليفيا، لأنه ليس طلب فعل ولا طلب كف، ولا هو تخيير بين فعل وكف، وإنما هو من الأحكام الوضعية باعتبار رابطة السببية بين التصرف وجزائه، وهي رابطة ملموسة غير مجحودة، وهو باعتباره أحد قسمي الأحكام الشرعية واجب الاحترام من الجميع، حاكما ومحكوما باعتبار ما للأحكام الشرعية من قداسة تصل إلى حد التعبد بطاعتها، وطاعتها هو التزامها، ذاك في مجال التكليف. متى يكون البطلان؟ والسؤال الوارد بعد ذلك: هل كل مخالفة لحكم شرعي ترتب البطلان؟ لا شك في ذلك، إذا كانت المخالفة لنص قطعي أو إجماع، والمراد بالقطعية هنا قطعية الدلالة، بمعنى أن النص لا يحتمل غير تأويل واحد، كقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه لا يحتمل سوى أن يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى. فإن قضى حاكم أو قاض بخلاف ذلك فحكمه باطل لمخالفته لنص قطعي الدلالة، والإجماع قطعي في دلالتها كذلك، لأنه يستند غالبا إلى دليل ظني، ويأتي الإجماع فيرتفع به إلى مستوى القطعية. أما النص الظني الدلالة فلا يترتب البطلان على مخالفته، لأنه قد يكون ثمة تأويلات أخرى خافية أو ظاهرة لذلك النص، والأخذ بأحد دلالاته قد يكون أولى من الأخذ بالدلالة الأخرى، لكنه لا يصل إلى حد القول بترتيب البطلان على الأخذ بالدلالة الأخرى. لذلك كان الأئمة حين يختلفون يحترمون رأي مخالفهم، ويقول قائلهم رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، بل لقد سئل أحدهم هل رأيك عين صواب؟ فقال قد يكون عين الخطأ. ولا نلتفت بعد ذلك لتلك الشذمة التي تعصبت لآراء مذاهبها وأئمتها تعصبا أعمى، فراحت ترمي بالكفر مخالفيها، ولا أولئك الخارجين على الجماعة المسلمة الذين رموا كل الجماعة بالكفر. نقول لسنا نلتفت لهؤلاء ولا أولئك، فقد عفى عليهم الزمان، ولا ندري أين عفو الله، ولا محل هنا للحديث عن ظنية الورود وقطعيته، فإن ظنية الورود لا تبرز المخالفة عن أمر الله، لأننا مأمورون بالعمل بغلبة الظن، وفيما عدا القرآن وعشرات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقليل الثابت بالإجماع، فإن بقية المصادر ظنية الورود، والخوض في العمل بها أو تركها تعطيل لمصادر الشريعة، يؤدي إلى تعطيل الشريعة نفسها في الكثير من أحكامها، والقضاء على موارد خصبة تصل بنا إلى كشف حكم الله، مع الحاجات المتجددة لعصرنا وللعصور القادمة. وعلى ذلك فإن مخالفة نص ظني الورود كحديث آحاد قطعي الدلالة يترتب عليه البطلان بقوة القانون، استمدادا من القاعدة الأصلية كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل، تماما كمخالفة نص قطعي الورود مثل القرآن أو الحديث المتواتر قطعي الدلالة، فإنه يرتب البطلان. كذلك يتحقق البطلان إذا كانت المخالفة لمقصد الشارع الثابت بنصوص خاصة للمقاصد العامة للشرع، ذلك أن أحكام الله تهدف إلى تحقيق غايات تعرف من ذات النص الوارد، أو تعرف من نصوص أخرى، أو تندرج تحت الغايات والمقاصد العامة التي كشف عنها استقراء النصوص الشرعية وانعقد عليها إجماع العلماء. انتهى الشريط الثاني من كتاب أركان الشرعية الإسلامية، وله بقية على الشريط الثالث.